سميه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين معاويه سميه بعضهم سميه بعضهم ان شاء الله هو خليفه الراشد لكن الخلفاء الراشدين هم الاربعه لكن هو خليفه الراشد كل ما من عدل يسمى خليفه الشيخ كل ما من صالح يسمى خليفه الراشد العلماء يقولون متفقون على ان معاويه احسن من الشيخ الصحابي افضل معاويه افضل فكيف الصحابه رضي الله عنهم